الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، وعلى أصاله وأصحابه وأزواجه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين وإمامهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار والعياذ بالله. أيها المسلمون، كان حديثنا في الجمعة الماضية عن خطر هذه الجوالات على أخلاق المسلمين، واليوم سأحدثكم عن بعض أحكام الجوال الفقهية التي لا بد للمسلم من مراعاتها لله ثم للنفس ثم لأخيه المسلم، وهي كالآتي: أولاً، مراعاة أحوال الناس عند الاتصال وعدم إقلاق راحتهم، فقد يكون مريضاً أو صاحب حاجة أو مستعجلاً أو مشغولاً أو أماً مرضعة أو مشتغلاً بضيوفه. ولذلك فإن فقه المسلم لقوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يحمله على أن يتأدب بالأدب، وألا يسيء الظن بصاحب الهاتف إذا اتصل عليه فلم يستقبل مكالمته أو قطع الرنين، فلا يقول له: أقلقت الهاتف في وجهي ورفضت استقبال مكالمتي، وهو يعلم قول الله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ثانيا، الحذر من الإيذاء بالجوال، وهي متعددة، وبالهاتف الثابت أكثر. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما احتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهؤلاء يتحملون الإثم العظيم، إذ لا يجوز إزعاج المسلم، وهذا يجعل المتصل يتحرى من صحة الرقم الذي يتصل به، وأنه يقصد صاحبه فعلا، ويتأدب بآداب الشريعة بالبدء بالسلام وهو تحية الإسلام، وعلى المتصل أي به أن يرد برد أن يرد عليه السلام، فهذا من شعائر ديننا. ثالثا، ومن الآداب أن يعرف بنفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يطرق الباب قال: من ذا؟ قال: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كأنه كرهها. وعليه كذلك ألا يحرج من يتصل به فيقول: أما عرفتني؟ هل نسيتني؟ بل يعرف بنفسه، لأن هذا هو أدب الشريعة. رابع هذه الآداب، عليه ألا يتحدث بلا حاجة، وألا يضيع الوقت، فكثير من الأوقات تضيع، والأموال تبع للأوقات بالخوض فيما لا يعني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. وهذه تحصل اليوم بالجوال كثيرا، قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال، فيما يحرج المسؤول ولا يفيد السائل. خامسا، ومن هذه الآداب أن يغض من صوته لقوله تعالى: واغضض من صوتك. وهذا فيه مراعاة الأدب الجم، وخصوصا مع الوالدين والعالم ومن ينبغي توقيره، إلا أن يكون ثقيل السمع يحتاج إلى رفع صوته لإسماعه، فيرفع صوته حينئذ للحاجة. سادس هذه الآداب، وبعض الناس يحرجون إخوانهم المسلمين بأن يتصل به ثم يغلق الخط ليكلفه مؤونة ونفقة الاتصال به هو، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سابع هذه الآداب، وكذلك فإنه لا يجوز استعمال هذا الجوال الذي صار آلة للتصوير في تتبع عورات المسلمين وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا وإيذاء عباد الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. حديث صحيح رواه الترمذي. ثامن هذه الآداب وكذلك التجسس على الناس بتسجيل مكالماتهم، وهذا مخالف لقوله تعالى: ولا تجسسوا. وقد يتصل بعضهم فيستدرج الآخر إلى كلام لا يريد أن يقوله أصلا، لكنه يستفزه ليقوله ثم يسجله كي يبتزه به بعد ذلك. وكثيرا ما تفعل بعض الذئاب البشرية هذا مع الفتيات، وربما لا تكون الفتاة أصلا من صاحبات ممشى السوء، لكنه يستدرجها حتى يستخرج منها من الكلمات ما يبتزها به بعد ذلك، ويستدرجها للحرام، وهذا حرام ولا شك فيه. ثامن هذه الآداب وكذلك فإن تسجيل مكالمة من لا يعرف أنك تسجل مكالمته فيه حرج شرعي واضح، بل قد يكون مكرا وخديعة ونوعا من الخيانة. تاسع هذه الآداب وكذلك فتح سماعة الهاتف الخارجية ليسمعه من حولك وهو لا يعلم أنهم يسمعونه، ويظنه أنه يحادثك سرا، والمجالس بالأمانات، فإذا أسمعت الآخرين الكلام الذي استأمنك عليه فهذا خيانة للأمانة. عاشر هذه الآداب وصار استعمال الجوالات والهواتف للمقارب والإيقاع بالناس واستدراج ذوي الهيئة بالابتزازهم أو إيقاعهم في الحرج والألم تسلية بزعم البعض، بل صار وللأسف ديدنا لبعض هؤلاء الأشرار الذين يستعملون الجهاز لتقليد أصوات النساء، ويستعملون ذلك ابتزازا للمال أحيانا ليعيد لهم الضحية تعبئة رصيد جوالاتهم استدراجا له، فيقع الطرفان في الإثم، هذا لأنه يسير وراء من يحسبها أنثى بالحرام، والآخر لأنه يريد سرقة المال منه، وتقليد صوت الأنثى من قبل الرجل، وهذا العمل صاحبه ملعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. 11 وربما انتحل بعض المتصلين صفة صاحب مسؤولية أو موظف له موقع حساس كي يروع أخاه المسلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، رواه أبو داود. 12 وبعضهم يتفق مع بعض أصحابه أن يتصلوا به وهو في المجلس مع آخرين ليبين لهم نوعا من المكانة، ويتشبع بما لم يعطى، ويكون كلابس ثوبي زور، وربما أرادها استدراجا لأموالهم، وأن يتظاهر أمامهم بأنه شخص ذو أهمية يلاحقه التجار ويريدون عقد الصفقات معه. 13 هذه الآداب من هؤلاء الذين يرسلون الرسائل وفيها: مبروك كسبت 50,000 أو كسبت سيارة، ليقوم الذي وصلته الرسالة بالاتصال فيخصم عليه أول ما يتصل كذا وكذا من الريالات، ومثله: اتصل وشارك بالمسابقة الفلانية وعلى السحب الفلاني، وهذا حرام حتى ولو كان جادا في المسابقة، لأنها ميسر يدفع المتصلون فيها ما يدفعون ليشتركوا في سحب أو انتخاب للأرقام إلكترونية، فيفوز العدد النادر ويخسر الآخرون. وقد قال الله تعالى: وتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا شك أن هذا الميسر الذي يكون بالجوالات والاتصالات من أكل أموال الناس بالباطل، لا يربو لحم النبت من سحب إلا كانت النار أولى به. واسأل الأرقام 700 وغيرها عما فعلته هذه المسابقات الآثمة الظالمة بفواتير الهاتف لعباد الله، وبعضهم آثمون مشاركون، وبعضهم قد غروهم فهم جاهلون لا يدرون عن القصة إلا عند انقطاع الخدمة أو استلام الفاتورة. رابع عشر: وكم أعانت ودعمت من قنوات رذيلة ونشر الفساد الفضائي في الأغاني والفيديو كليب وغيره، وكم صارت المشاركة لهم في الإثم والعدوان قائمة عبر رسائل SMS وغيرها التي ترسل إلى هذه القنوات، فهي مدخول رئيس، بل ربما يكون هذا أعظم مجالات الربح لدى القنوات الفضائية منكم أنتم أيها المسلمون. خامس عشر: وتأمل فيما يهدر من أوقات العمل بهذا الجوال الذي يتكلم به في ذلك الوقت لغير مصلحة العمل المدة الطويلة، مما يفوت على صاحب الحق حقه من رب عمل أو مراجع أو غير ذلك. والإسراف الحاصل بهذه المكالمات داخل في النهي الذي نهانا الله عنه بقوله: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وأخبر بأنه لا يحب المسرفين. وبعض الناس قد تحملوا أحمالا باهظة بسبب هذه الفواتير، مما أدى إلى طلاق الزوجات وخراب البيوت وتقطيع العلاقات الاجتماعية بسبب ذلك. سادس عشر: وتأمل ما يحدث من الحوادث أثناء قيادة السيارات عندما تستعمل هذه الجوالات، ويفقد التركيز في قيادة الآلة التي يمكن أن تكون أداة للقتل بسبب عدم الانتباه للطريق الذي يحتاج إلى تركيز كثير. سابع عشر: ومن الآداب ألا يرد به في بيت الخلاء أي في الحمام أجلكم الله على المسلم، لأن السلام اسم من أسماء الله. وقد مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد في يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد، لكن المتصل في كثير من الأحيان لا يعرف أن صاحب الجوال أصلا في هذا المكان، ولذا فعليه ألا يرد عليه أصلا. ثامن عشر: وقد يحصل من أنواع الضرر بسبب عدم إغلاقه في بعض الأماكن ما يؤكد على الانتباه لهذا الأمر، كالطائرات أثناء إقلاعها وطيرانها، والمستشفيات، وبعض الأجهزة الحساسة المرتبطة بأمور حيوية، وكذلك التشويش على الناس في أماكن عبادتهم في بيوت الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وفي أحب البقاع إلى الله وهي المساجد، حيث صارت مسرحاً للموسيقى واستعراضاً للنغمات، فتسمع هذه الأصوات حتى يظن الإنسان نفسه أمام إذاعة أو شاشة أو مسرح، وهذا يدل على قلة الغيرة على بيوت الله وقلة الاحترام لهذه الأماكن التي يعبد فيها الله وتصلى الجماعات وتقام الجمع ويكون الاعتكاف والذكر والتلاوة وحلق العلم. تاسع عشر: وإن جعل هذه الأجهزة مجالاً للمحرمات من الأغاني والموسيقى ولهو الحديث الذي يصد عن ذكر الله والنغمات المحرمة التي تحمل من المواقع والمحلات والحواسيب التي صارت اليوم رمزاً لبعض الناس وواجهةً ودالةً على ما يعجبه وما تعلق قلبه به في هذه الأحيان والكلمات والمغنين والمغنيات، إنها سوء كبير. وقد أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم النغمات الموسيقية في الجوالات فقالت: لا يجوز استعمال النغمات الموسيقية في الهواتف أو غيرها من الأجهزة، لأن استماع الآلات الموسيقية محرم كما دلت عليه الأدلة الشرعية، ويستغنى عنه باستعمال الجرس العادي. العشرون: وبعض الناس يعمد إلى استخدام الآيات القرآنية وكلمات الأذان في رنات الهاتف، وفي بعض هذا محاذير منها: تعريض ذكر الله من القرآن وغيره إلى الامتهان عندما تنطلق هذه الأصوات داخل بيت الخلاء مثلا. ثانيا: أن تنقطع الآية في موضع غير مناسب، مثل قول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، فيقول: يسألونك عن الأنف، وتأتي المكالمة ولا يكملها فيقطعها. كذلك توقير كلام الله يقتضي أن لا يجعل مجرد وسيلة تنبيه لمكالمة، لأن الله أنزله ليكون حياة للقلوب، ليتدبر الإنسان الآية عند سماعها وليس للتذكير بورود مكالمة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. 21 وإن من الأدب مع الله الأدب مع كلامه، والأدب مع بيوته ومساجده، والأدب مع عباده. والذي يمكث في المسجد يرابط في انتظار الصلاة، أو يحضر خطبة الجمعة أو حلقة العلم، أو يصلي مع الجماعة أو يحتقف، فإنه لا يصح له أن يؤذي ولا أن يؤذى بهذا الجوال. يكفينا هذا القدر، وإلا هناك المزيد من الأحكام. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على آلائه وامتنانه، وأصلي وأسلم على محمد وآله وأنا ما معهم ومن تبعهم بإحسانه. أما بعد، أيها المسلمون، لقد صار لرسائل الجوال اليوم شأن عظيم وفوائد كثيرة، ففيها تذكير بالله وتعليم للعلم الشرعي، ووعظ بما يحيي القلوب ويذكر الغافل ويعلم الجاهل وينبه الناس. وصار يمكن استعمال هذه الرسائل في الدلالة على الخير والتعريف به ومواقع العلم وحلقه، والتذكير بالدروس والمحاضرات النافعة. ومن فوائدها الاستغناء عن كلام النساء الأجانب، فإذا احتاجت إلى وسيلة اتصال فالرسالة تغنيها عن الكلام. وفي الاستفتاءات الشرعية مجال واسع لهذا، وخصوصا مما يستحيا من التلفظ به، ولا بد من معرفة الحكم بشأنه. وصارت هذه الرسائل وسيلة للدعوة إلى المناسبات الطيبة كولائم الأعسار، الأعراس، والاجتماعات العائلية والدورية لأهل الحي، ونحو ذلك مما فيه جمع القلوب والنفوس، وتواصل عباد الله فيما بينهم، وإحياء روابط الأخوة الإيمانية بين المتآخين الذين يتواصلون بهذه الرسائل، ويعين بعضهم بعضاً على طاعة الله وعبادته وحفظ كتابه وتدارس سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأحكام دينه. وفيها من الفوائد التجارية والدراسية وغيرها كثير، كإرسال الدرجات للطلاب ونحوها. إن استثمار هذه الوسيلة في الدعوة إلى الله عز وجل ونشر ذلك وإعلانه ومن باب إظهار الدين، والذي يعمل على إظهار الدين في هذا الزمن الذي عمت فيه كثير من الغربة له أجر عظيم. والتذكير بفضائل الأعمال وغيرها في غمرة غفلة الناس وانشغالهم نوع من أنواع المجاهدة لإعلاء كلمة الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واهزم المشركين، واقمع أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والشيعة والحوثيين، يا قوي يا عزيز يا حكيم. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسعة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بشر فأعد شره إلى نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، يا قوي يا عزيز يا حكيم. اللهم أصلح إمامنا إمام المسلمين، واكلأه برعايتك، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الحق المبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكها أنت من خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنت الجواد الغني الكريم الحليم العليم السميع البصير الكريم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، مجللا عاما نافعا، تصيب به العباد والبلاد. اللهم افتح علينا بركات السماء، وأخرج لنا بركات الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين، ويا أجود الأجودين، ويا أكرم الأكرمين. اللهم أغث بلادنا بالأمطار، وقلوبنا بالإيمان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه